السائلة أختنا من القصيم نون عين حاء في سؤالها الثالث تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة وكانت صلاة العشاء قد دخلت، فمن شدة الآلام تقول لم أستطع الصلاة، وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت الصلاة، هل عملها هذا صحيح؟ إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة، تبع النفاس. إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس، يحكم به تبع النفاس فلا قضاء عليها. أما إذا كان لا، إنما هو آلام ولا ما في طلق ولا دم تقضيها، إذا كان ما قام فلاتها تقضيها مثل ما فعلت. أما إذا كان لا عاد أحست بالطلق وخرج الدم فهذا لا قضاء، هذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم.